الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 74، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أيها الإخوة، إذ ظرف زمان، والله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم العقبات والصعوبات والمشقات التي ترافق الدعوة إلى الله. فمعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، والذي يتصدى للدعوة إلى الله يجب أن يوطن نفسه على أن المعركة مع الطرف الآخر معركة حامية وقاسية ومديدة. وقد قال الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى استنباطاً من تلك الآية أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتاعب والعقبات التي واجهت أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني واذكر يا محمد وقته قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أيها الإخوة، الأبوة أصل، فهذا الفرع من هذا الأصل، وكلمة آباء تنسحب على الأب وعلى الجد وعلى أبي الجد وعلى جد الجد مهما علوا. لكن في هذه الآية ملمح ينبغي أن يكون واضحا عندكم. الآية الكريمة في البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسحاق أبو سيدنا يعقوب، وإبراهيم والد لسيدنا إسحاق، ولكن جاء سيدنا إسماعيل وهو أخو إسحاق، وقد أدرجت أسماؤهم على أنهم آباء. فلذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: قد يسمى العم أبا، وفي بعض الأحاديث الشريفة العم والد. أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وآزر كان مشركا، وكان من عباد الأصنام، فلا يعقل أن يكون آزر أبا لسيدنا إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم. فلذلك آزر في رأي علماء كثيرين جدا ليس أبا إبراهيم، ولكنه عم إبراهيم. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا، الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والذي يعبد غير الله بنص هذه الآية نجس. إذن يرجح أو في الأعم الأغلب أن آزر ليس أبا إبراهيم ولكنه عمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، من لدن آدم إلى أن ولده أبوه وأمه، لم يكن من سفاح بل كان من نكاح، ولم يكن إلا من طاهرات وطاهرين. إذن هذا الذي يدعونا أن نعتقد أن آزر ليس أبا إبراهيم إنما هو عمه، والدليل القطعي على ذلك أن الله عز وجل يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن إسماعيل ليس أبا ليعقوب ولكنه عم له، وقد ورد ذكره في الآية على أنه أب، لذلك الله عز وجل عد العم أبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العم والد. أما حينما أخذ عم النبي العباس أسيرا في موقعة بدر فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي أبي، ولم يقل عمي، ردوا علي أبي، تأكيدا لهذه الحقيقة التي أشرت إليها. طبعا أراد بأبيه هنا عمه العباس الذي وقع أسيرا. في شيء آخر أيها الإخوة، عندنا في اللغة كلمة إذا أطلقتها انصرفت إلى معنى، وإذا قيدتها انصرفت إلى معنى آخر. تقول: فلان ذو أخلاق، أطلقتها يعني أخلاق فاضلة، لكن هناك أخلاق ذميمة. أما الأخلاق التي من نوع آخر يجب أن تقيدها بكلمة ثانية: فلان أخلاقه سيئة، وفلان أخلاقي، أو ذو أخلاق. إذا اكتفينا بكلمة أخلاق تنصرف إلى الأخلاق الفاضلة، أما إن أردنا الأخلاق السيئة يجب أن نذكر كلمة سيئة. تطبيقا لهذه القاعدة، لو أن إنسانا طرق باب إنسان فتح ابنه، يقول له: أبوك هنا؟ يقول له: نعم أو لا. إذا قال أبوك فقط يقصد أباه الحقيقي، أما إذا كان عنده متبنى يقول له: أبوك محمود هنا؟ وأحيانا بعض الأصهار يتوددون إلى أهل زوجتهم فينادون عمهم أبا وأم زوجتهم أما، لكن يضطرون أن يقولوا: ماما فلانة، لأنها في الحقيقة ليست أمهم. فإذا أرادوا تكريم أم زوجتهم نادوها بكلمة أمي، لكن أضافوا بعد هذه الكلمة الاسم الحقيقي. كل هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، وتقلبت بين أرحام الطاهرين وأرحام الطاهرات، وآزر كان مشركا، وإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كل هذا التفصيل وهذه المصطلحات وتلك الاستنباطات من أجل أن نثبت نسب النبي الطاهر من لدن آدم عليه السلام إلى أمه وأبيه. ويجب أن نثبت أن النبي حينما يقول العم والد، وفي قول آخر والأخ الأكبر والد والخالة أم، من أجل أن يبين تلك العلاقات المتينة التي أرادها الله لتكون بين أفراد الأسرة. أيها الإخوة الكرام، قريش يعبدون الأصنام لا شك، لكن في أعماق عقائدهم هذا النبي الكريم أبو الأنبياء. ما ميزة قريش على بقية القبائل؟ أنهم حول الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، وأن زوجته سعت بين الصفا والمروة فكان نبع زمزم، وأن الذبيح الذي افتداه الله بكبش عظيم سيدنا إسماعيل. إذن الأحداث الكبيرة التي رافقت حياة سيدنا إبراهيم كانت في مكة. إذن في أعماق العقل الباطن لقريش أنهم يعظمون هذا النبي ويعظمون بيت الله الحرام، وتحجه القبائل من كل حد وصوب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل حينما لم يسمح لأبرهة أن يهدم الكعبة حفاظا على مكانة قريش، مع أن جيش أبرهة ليس جيشا وثنيا، جيش يمثل الدين النصراني، ومع ذلك لم ينتصر على أهل مكة ولم يهدم الكعبة حفاظا على مكانة هذه القبيلة التي سوف تغدو قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعا كيف آمنهم من خوف؟ لأن هذا الذي يفكر أن يعتدي على تجارتهم سيقدم إليهم في موسم الحج. فلذلك جميع القبائل كانت تهاب قريش حفاظا على أن يكون طريق الحج سالكا وآمنا لأفراد قبيلتهم. شيء آخر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ ما أصل عبادة الأصنام؟ أصلها أن الإنسان حينما جاءه نفع مادي من الشمس والقمر لم يتجاوز هذه النعمة إلى المنعم، ولم يتجاوز هذا السبب إلى المسبب، فعبد الشمس والقمر. ولأن الشمس والقمر تغيبان في وقت آخر، الشمس تغيب ليلا والقمر يغيب نهارا، إذن لا بد من أن يذكروا هذين الكوكبين اللذين منحا البشر الضياء ليلا ونهارا برمز يعبدونه ليلا حتى لا تغيب عنهم قداسة هذا الإله المزعوم. من هنا كانت الأصنام والأوثان. والفرق بين الأصنام والأوثان أن الصنم منحوت على شكل معين، فالوثن حجر والصنم شكل، شكل من حجر. فأصل عبادة الأصنام أن الإنسان حينما انتفع بالشمس عبدها وغفل عن أن لها خالقا أنعم بها علينا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فالشعوب البدائية رأت النعمة فعكفت على عبادتها. وبالهند الآن يعبدون البقر من دون الله، والأنعام خلقها لكم، شيء واضح جدا. والإنسان أحيانا المشرك يبقى مع النعمة ولا يخترقها إلى المنعم. الفرق بين الكافر والمؤمن أن الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ونحن جميعا كإسقاط على حياتنا اليومية، قد تنعم بصحتي، من منحك هذه الصحة؟ الله جل جلاله. قد تنعم بزوجة طائعة منيبة، من منحك إياها؟ الله جل جلاله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قد ترزق أولادا صغارا يملؤون البيت فرحا وسرورا وحياة ونشاطا، من منحك هذا الولد؟ الله عز وجل. هذا الفرق الواضح الصارخ بين المؤمن الذي يرى أن كل النعم من المنعم، لذلك يمتلئ قلبه محبة وشكرا للمنعم. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. لو أنه ركب مركبة، أن الله عز وجل مكنني من شراء مركبة مثلا، لو أنه تزوج، لو أنه سكن بيتا، لو أنه تناول طعاما طيبا، لو أنه رأى ابنا لطيفا جميلا يضحك بين يديه، فكل نعمة يراها المؤمن يعزوها إلى الله عز وجل، وبالشكر تدوم النعمة. بينما أهل الدنيا يعبدون النعمة من دون الله. لذلك مثلا لو أن امرأة عالية الجمال أصبحت زوجتك، فإن رأيت المنعم لا تطيعها في معصية الله، أما إن غفلت عن المنعم تطيعها في معصية الله. لو أنك كنت في وظيفة ذات دخل كبير وجاءك توجيه من مدير المؤسسة بعمل لا يرضي الله، إذا رأيت أن هذا الإنسان هو سيد نعمتك ونسيت الله عز وجل تعصي الله وترضيه، أما إذا رأيت أن هذه الوظيفة منحة من الله عز وجل وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تطيع أحدا إلا فيما يرضي الله عز وجل. هذا هو التوحيد. نحن محاطون بنعم لا تعد ولا تحصى. أهل الدنيا عبدوا هذه النعم من دون الله، لذلك الفاتحة نقرأها كل يوم عشرات المرات. الحمد، الحمد يعني في نعمة. كلمة الحمد، هلأ التأوه معنى في نقمة، البكاء في مشكلة، الحمد يعني في نعمة. المشكلة بيننا وبين الطرف الآخر. الحمد عند المسلم لله، وعند غير المؤمن لزيد أو عبيد، لولي النعمة، لآلهة في الأرض، لطواغيت في الأرض. أدق كلمة في الفاتحة الحمد لله. ليس هناك خلاف على الحمد. في نعم، أهل الدنيا يتمتعون بالصحة وبالجمال أحياناً، وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. جميع النعم التي ينعم بها المؤمنون ينعم بها الطرف الآخر أضعافاً مضاعفة، ومع ذلك يعبدون النعم من دون الله، بينما المؤمنون يعبدون المنعم ولا يعبدون النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت. هم انتفعوا بالشمس وبالقمر ووقفوا عند السبب ولم يتجاوزوه إلى المسبب فأشرفوا، فجاء التوجيه الإلهي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني مرة على صور الأقمار الصناعية لطعة رمادية فوق الشرق الأوسط، كانت أمطارا غزيرة. حدثني أحد الخبراء في الزراعة أن هذه الأمطار سببت مرعا في البادية تقدر قيمته بالمليارات، لو لم تكن هذه المطرة لكان حجم الاستيراد للعلف بالمليارات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كأن أهم شيء في هذا الدرس أنك حينما تنتفع من نعمة ينبغي أن ترى المنعم، وحينما تنتفع من سبب ينبغي أن تصل إلى المسبب، وهذا هو الفرق الكبير بين المؤمن وبين غير المؤمن. يعني أهل الغرب مع النعمة وأهل الإيمان مع المنعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني إله تتأله له تخضع له تحبه تشكره، تتوكل عليه، تعطيه وقتك، تعطيه جهدك، تعطيه عمرك، تعطيه شبابك، تعطيه محبتك، تعطيه طاعتك، تعطيه عملك، أيعقل أن يكون هذا لصنم؟ جاء ثعلب فبال على أحد أصنامهم، فقال أحد الأعراب: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. محبتك وطاعتك وولاؤك وإخلاصك لحجر، أقول لكم أيها الإخوة، لا يليق بك كإنسان خلق الله الكون من أجلك أن تكون لغير الله. لمجرد أن تكون لغير الله إنك تحتقر نفسك. يعني تصور حاسوب صناعي ثمنه 50 مليون بحجم هذه الطاولة، يمكن أن يقدم لك خدمات وإنجازات تعود عليك بالمليارات، يمكن أن تستخدمه طاولة؟ ممكن؟ إنك إن فعلت هذا احتقرته. هذا الحاسوب مهيأ ليجعلك من أغنى الأغنياء، وفي تعقيدات في تصميمه تحار فيها العقول، ومع ذلك تستخدمه طاولة؟ إن هذا احتقار له. سند بمليار ظهره فارغ، أيعقل أن تستخدم ظهره كورقة لأن تكتب عليها مسودة ثم تمزقه؟ أين عقله؟ فيا أيها الإخوة، الإنسان مخلوق لله، خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذمومة. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما هو الضلال؟ أن تضع هدفا ثم تبتعد عنه. الإنسان هدفه السعادة. ما من إنسان على وجه الأرض من 6,000,000,000,000 وزيادة، صاروا 6,500,000,000,000، ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة، وهي هدفه أن يسلم وأن يسعد. من هو الذي في ضلال مبين؟ هو الذي مشى في طريق شقائه، هو الذي مشى في طريق يتناقض مع علة وجوده وغاية وجوده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أزمة أهل النار وهم في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة، يعني هذا الكون أيعقل ألا يكون له صانع؟ يعني أنت في تعاملك اليومي حينما تركب طائرة أو سيارة، ألا تعتقد أن هناك معامل، يعني مساحات فلكية؟ مرة شاهدت معمل طائرات، شيء لا يصدق، المساحات تفوق حد الخيال، التقنية، الرافعات، قطع التي تجمع من معامل عديدة، أنت حينما تركب طائرة توقن أن لهذه الطائرة عقولاً صممتها ومواد صنعت منها وتطبيقات عالية المستوى جمعت بينها، فإنسان في أعقد حالاته تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، أليس له خالق حكيم؟ الناس الآن لا تقول هناك من يقول أنا أعبد صنماً، هذه ولت، يعني الشرك الجلي مستحيل أن يكون في العالم الإسلامي، أنه يطلع صنم كبوذا يعبد في العالم الإسلامي مستحيل، الشرك الجلي انتهى بدءاً من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة التوحيد والحمد لله. ولكن الشيء الخطير هو الشرك الخفي، الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت حينما تعتمد على مخلوق وتنسى خالقك هذا شرك، حينما تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها هذا شرك، حينما ترى أن اللذة هي كل شيء في الحياة هذا شرك، كأنك أغفلت الجنة ولم تعبأ بها ورأيت الدنيا هي الجنة. الواحد لا يغتر أنه مؤمن أو أنه هويته في العالم مسلم أو معه هوية مكتوب عليها مسلم أو ولد من أب وأم مسلمين أو ولد ببلد إسلامي. الإيمان فوق هذا، الإيمان ألا ترى مع الله أحدا، الإيمان ألا تعتمد إلا على الله، ألا ترجو إلا الله، ألا تتوكل إلا على الله. الله وحده يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويمنح ويمنع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لذلك أيها الإخوة، الإيمان رؤية، رؤية حقيقية، ومع هذه الرؤية موقف. أما من السهل جدا أن تكون مع المؤمنين لكنك لا ترى قويا إلا الذي تزعم أنه قوي وتنسى الله عز وجل. ونحن بامتحان صعب جدا مع العالم الغربي، نهدد كل يوم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم أيها الإخوة، يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الحقيقة في ملك وفي ملكوت، فالله عز وجل مالك الملك، فالله عز وجل أشار إلى أن إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، رأى من بيده السماوات والأرض، وهذا فرق آخر. هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، رأى ملكوت السماوات والأرض. لذلك الآيات الكونية التي وردت في القرآن الكريم والتي تزيد عن 1300 آية، الشيء الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرحها ولم يذكر جوانبها ولا في حديث اللهم إلا ما نذر. وقد يلفت النظر أيضا أن أي موضوع تعبدي في أحاديث تزيد عن 200 حديث، موضوع البيوع، موضوع الزواج، موضوع الطلاق، أحاديث كثيرة جدا، إلا أن هذا القسم في القرآن الكوني الآيات الكونية هذه تفتقر إلى أحاديث شريفة. والذي يتساءل ما السبب، والذي يمكن أن يكون جوابا مقنعا أنه إما بتوجيه من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوجيه أو الاجتهاد في أعلى درجات الحكمة. لماذا؟ لقد رأى ملكوت السماوات والأرض، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكوت السماوات والأرض، قال تعالى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء والمعراج، رأى الحقيقة، رأى كل شيء، رأى ما كان وما سيكون. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآيات شرحا عميقا بحسب رؤيته لملكوت السماوات والأرض لأنكر عليه أصحابه، ولو شرحها شرحا مبسطا في مستوى فهم أصحابه لأنكرنا عليه نحن اليوم. لذلك هذه الآيات التي تزيد عن 1300 آية تركت للتطور العلمي، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من هذه الآيات الباهرات التي هي دليل أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. فالشهادة العظمى من الله للعباد أن هذا القرآن كلامه الآيات التي تندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وكذلك دون إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنت مؤمن، أن تجلس في مجلس كله مؤمنون قضية سهلة جدا، ما في مشكلة، كيفما قلت لهم يقولون لك سمعا وطاعة. لكن بطولتك أن تجلس في مجلس ينكرون أصل الدين، يلحدون بالله رب العالمين، هل معك حجة؟ قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أنا لا أتصور مؤمن ما في معه حجة، ما أتصور مؤمن إلا إذا كان عابدا فقط بعيدا عن العلم. أما في عابد وفي عالم، لعالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الثالث فتهلك. أخواننا الكرام، العابد مقاومته هشة، على أقل ضغط بنهار وعلى أقل إغراء بنهار، لكن المؤمن وقد رأى من آيات ربه لا يتضعضع لا أمام سبائك الذهب اللامعة ولا تحت سياط الجلادين اللاذعة. هذا هو الإيمان. ومن هؤلاء المؤمنين الواحد كألف، ومن هؤلاء المعتقدين العباد الألف كأف. وإذا صلح زمن سابق بالعباد فإن هذا الزمن الصعب الذي فيه الشبهات والشهوات لا يصلح إلا بالعلماء. إن أردت لهذا الدين التقدم والنمو فاطلب العلم، لأن الطرف الآخر لا يخضع إلا للعلم، لا يخضع لشيء تؤمن به أنت وحدك. كنت أقول دائما للإخوة الكرام حينما يتحاورون مع الطرف الآخر، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تطرحوا موضوعات إخبارية. موضوع الملائكة إخباري، لو قال لك إنسان ملحد ما الدليل على أن هناك ملائكة؟ ما معك دليل؟ دليلك الوحيد أن الله ذكر الملائكة. ما الدليل على أن هناك جنا؟ ما معك دليل؟ الدليل الوحيد أن الله ذكر الجن في القرآن الكريم. فكل موضوع أخبرك الله به هذا موضوع إخباري، هذا الموضوع لا يصلح أن تتحاور به مع الطرف الآخر. أما الشيء الثابت هذا الكون، هذا الكون يخضع له كل أهل الأرض. القوانين ما لها علاقة بالأديان إطلاقا، قوانين الفيزياء والكيمياء والفلك، قوانين الجسم والحياة والنبات والحيوان، قوانين يخضع لها كل البشر. فلذلك هذا الكون هو الثابت الأول، لأنه ينطق بوجود إله وبكماله وبوحدانيته. وهناك مليون دليل ودليل على أسماء الله الحسنى من الكون. يعني هذا الماء في خاصة لولاها لما كان هذا الدرس، بل ما كان هذا المسجد، بل ما كانت هذه المدينة، بل ما كان هذا العالم بها الماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الماء عنصر من عناصر الكون، يتمدد بالتسخين وينكمش بالتبريد، لكن عند درجة زائد 4 تنعكس الآية، يتمدد بالتبريد. ولولا هذه الظاهرة لانجمدت جميع البحار حتى أعماقها، ولتوقف التبخر وتوقف المطر ومات النبات ومات الحيوان ومات الإنسان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. في أشياء تحرك الصخر، فإن أردت أن تحاور الإنسان إياك أن تسمح له أن يطرح عليك قضايا إخبارية، لأن دليلك الوحيد ذكر الله له فقط. هو ليس مؤمنا بالله أصلا ولا بكتابه، فأول ثابت في الحوار مع الطرف الآخر هذا الكون، وكيف أنه ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الثابت الثاني هذا الكتاب قرآن كريم، في 1300 آية فيها سبق علمي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض إلا أن يعتقد أنها كلام الله. لما الله بيقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، لا من نطفة ومبويضة، ثم يكتشف العلم مؤخرا أن الذي يحدد كون المولود ذكرا أو أنثى هو الحوين والنطفة وليس البويضة، يعلم أن هذا كلام الله عز وجل. ويوم يقول الله عز وجل رب المشرق والمغرب، ثم يقول رب المشرقين ورب المغربين، ثم يقول رب المشارق والمغارب، لو درست الفلك لخررت لله ساجدا على هذا التفصيل، مرة مشرق ومغرب، ومرة مشرقين ومغربين، ومرة مشرقان ومغربان، ومرة مشارق ومغارب. إذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بالإيمان يا أخوان ما في حل وسط، بالإيمان ما في حل وسط أبدا. يعني إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، إيمانك بهذا الكتاب وبالذي جاء بهذا الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي أرسل هذا النبي وهذا الكتاب كإيمانك بوجودك، هي اليقينيات. هذا اليقين الذي يولد مناعة قوية جدا. أنا قلت في بداية الدرس اللهم أخرجنا من الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات. الآن الشهوات في أعلى درجة مستعرة، الآن الشهوات الفتن يقظة، الدنيا كلها تدعو إلى المعصية والمؤمن يريد وجه الله عز وجل. الدنيا كلها مع المعصية والتفلت، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون؟ قال وما أشد منه يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون؟ قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ونحن في هذا الزمان كل شيء منحرف مقبول. أما أن تضع فتاة على رأسها قطعة قماش تمنع من الدخول في المدرسة في فرنسا، أما أن ترتدي فتاة في أمريكا ثياب استحاقيات ويمنعها المدير لبقية مروءة فيه، يقيم الأب عليه دعوى ويربح 30,000 دولار، أما أن تضع فتاة قطعة قماش على رأسها ممنوع، أليس كذلك؟ لم يسمح لدولة إسلامية أن تدخل السوق المشتركة إلا إذا قالت الزنا شيء طبيعي، لا يسمى جريمة الزنا. يعني المعروف أصبح منكراً والمنكر أصبح معروفاً. فلذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أنا أدعوكم أيها الإخوة لا إلى أن تحضر درس، قضية سهلة جداً، أدعوك إلى أن تملك حجة قوية تصمد أمام أكبر الأدمغة بعداً عن الله عز وجل، أدعوك إلى دليل قطعي يطأطئ له أهل الكفر، أدعوك إلى أن تملك حجة. هذا الكون أكبر حجة، وهذا الكتاب أكبر حجة، والأحاديث الصحيحة أكبر حجة، ويكاد الإعجاز العلمي الآن هو المادة الأولى التي تقف في وجه العولمة وفي وجه محاربة الأديان. فلذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والشيء المريح للمؤمن أن كل التطورات العلمية في صالح هذا الدين. يعني شاع في العالم الغربي أن الانحراف الجنسي الشذوذ وراء جينات خاصة، هي فكرة مريحة جدا للشاذين، ما له عامل شيء، جيناته خاصة. وهذه الفكرة لماذا شاعت هناك؟ لأنها تغطي انحراف المنحرفين. هم أنفسهم في أيام كلينتون ألقى ما يسمى بالقنبلة العلمية وهي الخارطة الجينية. بعد أن ألقيت هذه الخارطة الجينية قال من الثابت أن الجينات لا علاقة لها بالسلوك. من يقول لك أن الجينات عند الشاذ خاصة؟ لا، الجينات لا علاقة لها بالسلوك، لأنه لا يعقل أن يركب في بعض الناس جينات خاصة ثم يحاسبون على شذوذهم، مستحيل. فأنت حينما تملك الحجة في كل قضية فأنت مؤمن. والآن معركة طويلة وعنيفة بين الإيمان والكفر، ولا يصلح لهذه المعركة إلا العلم، لا يصلح لها البساطة والسذاجة، كله شغل سيدك والله كي يتولانا بالحفظ. في كلمات لطيفة بس ما لا تعني شيئا. يعني ماذا يعنيك من إنسان يبين لك أن هذا الكون من دون إله؟ يعني اسمحوا لي أن أقول لكم نحن جميعا طرف واحد، بطولتك ليس مع هؤلاء، بطولتك مع إنسان يريد أن يضل ابنك، مع إنسان تريد أن تخرج ابنتك شبه عارية في الطريق وراء فكر أن هذا الحجاب شيء تقليدي شيء لا قيمة له. نحن المشكلة ليست مع بعضنا بعضا، الطرف الآخر بيده كل شيء، بيده الإعلام، بيده المناهج، بيده الثقافة. فما لم تكن لك حجة قوية لإحقاق الحق فالمشكلة كبيرة جدا، وعلى كل واحد منكم مسؤولية. هناك أحوال عالية جدا للمؤمنين، لكن الآن سلاح العلم أقوى سلاح، حينما يكون في كل مكان في الجامعات في المعاهد في الوزارات شباب مؤمنون متمكنون معهم الحجة القوية فالمستقبل لهذا الدين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحمد لله رب العالمين.